هجرة العقول إلى الغرب. لقد تغير حال العالم الإسلامي كثيرا في الوقت الحاضر، فأصبح علماء المسلمين اليوم يتركون ديارهم إلى الغرب. بدأ ذلك منذ عقود وما زال مستمرا إلى اليوم، بل هو في ازدياد، وذلك بسبب أحوال البلاد الإسلامية العلمية والمادية والسياسية. ترسل الدول الإسلامية أبناءها للدراسة في جامعات الغرب لما بلغه من العلم، وتنفق عليهم أموالا كثيرة، ولا يرجع بعض أولئك الطلاب إلى بلادهم، بل إن كثيرا من علماء المسلمين في التخصصات المختلفة يهاجرون إلى أمريكا وأوروبا. وقد ذكرت مجلة الوطن العربي الصادرة في يناير 1981 ميلادية أن عدد الأطباء العرب في بريطانيا وحدها بلغ 4600 طبيب، وأن 35% من أطباء لندن من العرب، وأن عدد الأطباء الإيرانيين في نيويورك أكثر من عدد الأطباء في إيران كلها. وذكرت المجلة السابقة أن 1000 عالم ومهندس وطبيب من حملة الدكتوراه في الولايات المتحدة رفضوا الرجوع إلى وطنهم مصر ما بين عامي 1970 ميلادية و 1980 ميلادية، ولا شك أن العدد الذي ذكرته المجلة تضاعف عدة مرات. إن عودة العلماء المسلمين إلى بلادهم أمر ممكن، ولكن بشروط، منها اهتمام الدول الإسلامية بالعلوم الحديثة، وتأسيس المراكز العلمية، وتكريم العلماء، ونشر الحرية والاستقرار السياسي. وهذه الشروط نفسها هي التي توقف هجرة العلماء إلى الخارج، وإذا تم الأمران السابقان تقدم العالم الإسلامي ونهض.